الدراسه اللي بدرسها الكتب على احنا. طيب لانه شو اسمه يا انا ولدت عازلا تركيا وتركيا كانت كلها احنا. صح لكن بديش انا اتكلم. انا في حال على الدراسه. ايوه طيب على هذا الحنفي في أقوال في المشهد الوحدي مشهور واحد. طيب فإذا جاء أقوال شو تساوي؟ هاي مشكلة تستطلع مسألة إلا ثانية عليه. فإلا تمسكك بالمذهب ما أفادك شيء، لأنه كي رجعت تقول ما بعرف. يعني مثلا أضربك مثال الطمأنينة في الصلاة، كل يوم نصلي خمس صلوات لابد منها. في قول في المذهب الحنفي انها فرض، في قول انها واجب، وفي قول انها سنه. فانت قرات طب هذه الاقوال الثلاثه لانه قول اذا تمشي انت ليش ها؟ طبعا هي الصلاه كل واحد بده يقرا في الصلاه كيف بس هل هي واجبة ولا فرض ولا واجب ولا سنة؟ موضوع الثلاثة أراحنا فيه. اي نعم. احنا نطمئن إذا كان سنة إذا كان فرض إذا نطمئن خلص. إذا كان كثير احنا ما بيطمئنوا. حرين أنا بطمئن. شلون حرين مذهب واحد؟ يعني هذا ما بعرف. ها؟ برضه مش بعرف. ما هو ضبطت معه. أنا بلشت أقرأ في البداية من زمان. إيه. بتعلم عن المذهب الحنفي. بلشنا من باب الطهارة. إيه. وجدت على المذهب كم قول فيه في المسألة الواحدة ستة كتاب بطل. مش في اليد أنا. ولكن إذا ربطت كم كلمة وألقيته في البيت. وبيت البير طاهر ولا ما يصير. إذا سقط رجل في بئر. وهو جنوب. وطلع من البيت فهل طهر والماء نجس اللي هو جنب لا يزال والماء طهر على كذا قول نعم فلما يعقد الله أعلم إما لقناة عندك أو مقارنة مع غيرك، وكذلك ما بين المذاهب. إذا كان عندك الإنسان نقلة على أن يوحد ويشوف رأي المذهب الثاني بالنسبة للقضية، ثم المذهب الثاني بالنسبة للقضية ثم يصل ثم يقتنع ويتبع الذي عنده حجة وجدة. ليش أشياء صغيرة لا تقدر تحللها، والكبيرة مثلا أشياء. إذا هذا هو جواب الكبير اللي على المشايخ أنا المشايخ الحنفيين هاي رجعت لأبنك يعني مثلا كمثال مصافحة المرء كوي فالإمام الشافعي يقول أنه ترفض الوضوء اي نعم الإمام الحنفي إمام مالكي يقول إذا كان في شهوة تمام ما كان في شهوة يعني؟ إيه نعم لا أنا طالب إيه نعم عم بتعلم إن شاء الله أظن يتعلم كويس فبمن أترك أنا أتثق بي وجدت إنه الإمام مالك رأيي وسط بين هذا وهذا أنت تمنيته طيب هل هذا هو الطريق اللي أمرك فيه رب العالمين؟ قال تعالى في القرآن الكريم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا الكلام يوجه إليك مباشرة وإلى الجار بالجنب بالتبعية أنه ماذا يفعل المسلم لما بيشوف الحنفي المذهب الواحد عنده ثلاث أقوال شو اللي يساوي فيها؟ هلا أنت انتقلت من المذهب الواحد اللي فيه ثلاث أقوال إلى ثلاث مذاهب فيها ثلاث أقوال فأخذت القضية بما تطمئن نفسك به. لكن هي أولا ما أصبت السنة، ثانيا هتجيك مسألة تخالف فيها الدليل. هلا مثلا لحم الجزور ينقض الوضوء ولا لا؟ مرت عليك المسألة؟ شو تفليت فيها؟ ماذا بالجمهور طبعا؟ نعم؟ ايه؟ ينقل الوضوء، ليش؟ على بركة، في حديث صلى الله عليه وسلم، ليه؟ كويس، هذا الحديث انت يعني استوثقت من صحته؟ هاي المشكلة. أنا بقول هذا ممكن تشكيكك، هنا أنت أصبت السنة. والحديث اللي عم اسألك عنه هو حديث صحيح في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئتم، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل، قال توضأوا، قال أن أصلي في مبارك الإبل، قال لا صلوا في مبارك الغنم، قال صلوا، قال نصلي في معاطن الإبل، قال لا تصلوا. هذا حديث صحيح، لكن المسألة الأولى خالفت السنة فيها لأنك أخذت المسألة من طريق ما اطمأنت به نفسك. نفسك قد تطمئن أحيانا للحق كما في الصورة الثانية، وقد تطمئن لغير الحق، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه كان يقبل السيدة عائشة ويقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. شو رأيك، تقبيل في شهوة ولا ما في شهوة؟ يعني مرته ما عليه شيء يعني. البقري سريع خلاف مذهب، خلاف مذهب هو من الحلالين البقري سريع هو أبو الطاهر يعني طلع منه شيء الحقيقه عبر عن هذا. قلت له خلاص ما رفع معك لكن هو على كل حال وافق شن طبقه وافقه فعنق، هذا مذهبه ايه؟ مذهب الاحناف هيك. لذلك طلعت كلمته بكل شجاعه انه هي مرته، لكن الشافعية ما بيقولوا هيك. لا بكثير عليه تقرا عن الرسول بس بصلاة سنة وسكرتهم بالعجل. طيب ما قريت انه الرسول امر بالوضوء من لحم الابل؟ لا ناسي. هي ناسية. طبعا هي ما بتناسبك بناسيها. اذكر بالنسبة للاحناف مرة ذكر انه بطل الوضوء. ايش هو؟ لمس المرأة. أعناف؟ لا، دون شوف. مذاهب مثل ما ذكره الأخ هنا الصباح. جاتي. نعم؟ الأحناف ما بينقضوا الوضوء. الشوافة بيقولوا بنقض الوضوء مطلقا. المالكي والحنابلي بيقولوا إن كان بشهوة ينتقض وإلا غلا. هو طبعا المرأة الأجنبية. كيف؟ المرأة الأجنبية. لا ولو حلاله، ولو حلاله. لذلك عجبوا لأبو طاهر مذهبه. الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان عنده الحديث تبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كيف بنى حكمه أنه ينقل؟ هذا السؤال اللي وجهته لي وجهته إليك. ليش خالفت الإمام الشافعي وقلت إن كان في شهوة بنتقد وإلا فلا؟ ما كان عنده علم الإمام الشافعي؟ ليش خالفته؟ هاي المشكلة. نحن نسأل سؤال لبناء عن ذاك السؤال لنصل إلى الجواب عنه. هل تعتقد أنت أن الإمام الشافعي أحاط بكل شيء علما؟ طبعا جواب لا. منضيق شوي بقى السؤال. أحاط بكل حديث علما؟ كمان لا، مع أنه وين كل شيء الله أكبر كبير واسع كثير. الآن رغرناها تماما، أحاط بكل حديث علما؟ لا. إذن شو وجه استغراق السؤال أنه ما كان إمام الشافعي مطلع على هذا الحديث؟ لا يرد هذا السؤال. لكن الذي ينبغي أن يقال في المناسبة، هل يخالف هذا الحديث خلي يقدم لنا حجة أقوى منه، وما في حجة طبعا من أكثر من الحديث. كل ما يمكن أن يقال الحديث ضعيف أو صحيح، هذا سؤال وارد. لكن لأنه أنت هلا تصور الآن عندك مؤتمر إسلامي، وما أكثر مؤتمرات ما شاء الله في آخر الزمان، وفي المؤتمر الإسلامي فيه من كل المذاهب الأربعة بكفينا بدون ما نحشر بقى إباضية وزيدية وشيعية وإلى آخره. أربعة مذاهب، مذاهب أهل السنة والجماعة، وأثيرت مسألة من المسائل. كل واحد من هؤلاء إذا كان ليس من أهل العلم، إذا طرح أحد الحاضرين من مذهب من المذاهب رأيا وتبناه، هيجي يقول للمخالف له في المذهب إيه الإمام تبعنا ما عنده علم، وراح يقوم الثاني والثالث، وكل واحد بيدعي نفس الدعوة وما بيصيروا نتيجة. ليه؟ لأنه كل واحد متعصب لمذهبه. أما لو كانوا وضعوا قواعد علمية أصولية فقهية وحديثية وتبنوها سواء وافقت المذهب أو ما وافقت المذهب، ممكن تفقه بكل سهولة. لكن ما فعلوا هذا مع الأسف. جماهير علماء المسلمين اليوم يعيشون على هذا الأساس من التفرق في التمذهب. لذلك نحن نقول التدين بالتمذهب هي البدعة، ولا نقول التقليد هو بدعة. لا، نحن نقول التقليد أمر لابد منه، لكن التدين بالتقليد هو البدعة وهو الضلال. ومعنى ذلك أن المقلد إذا قيل له قال الله قال رسول الله أعرض ونأى بجانبه، قال له قال الشيخ قال الإمام، خلاص هذا قلب للحقيقة الشرعية وتقليد للنصارى الذين نزل في حقهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب دون الله. الحقيقة مشكلة عويصة جدا، لأنه كان المفروض المذهب السلفي يستمر أثره إلى هذا الزمان. المذهب السلفي مين بيمثله؟ القرن الأول، خير الناس قرني ثم الذين لهم. القرن الأول يا ترى كان في علماء مثل الأئمة الأربعة ولا لا؟ بلا شك في علماء، لكن ما كان في مقلدين لهؤلاء العلماء. الواحد قد يسأل من يسأل له من هؤلاء العلماء، فما في يومئذ بكري ولا في عمري ولا في عثماني ولا في علوي ولا في سعودي بن مسعود والآخري. فلان عالم عرض له سؤال بيسأله، مرة ثانية عرض له سؤال ثاني يسأله عالم ثاني بيسأله، ما بيقول لا أنا ما بسأل غير أبو بكر، وذاك ما بيقول أنا ما بسأل غير عمر إلى آخره. هالنمط من الحياة العلمية اللي عاشوها هؤلاء السلف كان المفروض انه يتوارث الخلف عن الشرف، لكن مع الاسف انقطعت هذه الطريقه من انتباع للعلماء دون تعصب لواحد منهم من القرن الثاني تقريبا، حيث صار لهؤلاء الأئمة الأربعة أتباع يتعصب كل طائفة منهم لإمامهم، ثم صار دينا وصار واجب على كل مسلم أنه يتخذ مذهب وإلا يضيع. تعرف ليش بيضيع؟ لأنه دوم كل العلماء اللي كانوا يسألوهم كانوا هداة نور، كانوا هن اللي بيهدوا سبيل الجاهلين. النوائي لم يبقى، ما بقى غير فلان حنفي فلان شافعي، بده يضطر العامة الناس انه يسألوا هؤلاء. بينما لو كان في جو علمي يسأل زيد يسأل بكر يسأل عمر، إذا شك في شيء بيقول له شو الدليل، آية حديث إلى آخره. هذا النمط مفقود اليوم العالم الإسلامي مع الأسف، إلا ما ندر. وفي ظني في أمريكا قد يوجد النوعية من طلاب، لكن لا يوجد من النوعية علماء، لأن العلماء في البلاد هم موجودين. هو شو راح يجيبون هني؟ أخيرا طالما فتحت الله خير القرون قرني. كيف؟ خير القرون قرني، كلمة قرن مختلف فيها في تأويلها، أرجع الدليل شوف. لا، هي قضية ما في عليها دليل، هي رواة، منهم من يقول سنة من هذا 100 سنة، منهم من يقول 70 وهكذا، ما في دليل مرجح. لكن يعني ماشيين عن العلماء أن القرن هو 100 سنة، يمكن استدلاله بقوله عن السلام إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ممكن نستأنس بهذا الحديث لترجيح القول الذي يقول أن القرن عبارة عن 100 سنة. ما في رواية استأنس كل قرن؟ كيف؟ ما في رواية في حديث كل قرن؟ حديث تبع التجديد؟ لا. كان مشهور يعني بين الناس. هل ممكن يعني نعمل استقراء التاريخ على ضوء هذا الحديث؟ ممكن بهذا اللفظ بالذات المقصود به الإطعام كم قد يكون أقل؟ طبعاً لاستقراء التاريخ، إلا عرف أنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوكي وعمار وعثمان وعلي، ثم فتنة الخلافة والمشابة، هاي إلها فترة زمنية. نعم. فبالتالي يعني أنا أقول الحديث اللي كان مجددين. هل هناك استدلال على إنه القرن هنا عبارة عن 100 سنة أو أقل؟ ولذلك أنا قلت وكنت أعني ما أقول، يمكن أن يستأنس بهذا الحديث. لكن الواقع التاريخي قد يقوي. لأن بعض العلماء تتبعوا فوجدوا في القرن الأول المجدد عمر بن عبد العزيز، وكان في حدود 100 سنة. القرن الثاني ذكروا الإمام الشافعي، وما عاد أذكر الله تفاصيل بعد تسلسل. في كل قرن في ذكروا في مجددين، وبعضهم ذكر شيء مهم الحقيقة. لا بس بدي امسح شان السنة يعني بس لأنه يتبادر لأذان الناس عامة أن المقصود بالمجددين في الدين فقط، بينما المسألة أوسع من ذلك، فقد يكون مجدد في الدين، قد يكون مجدد يعني في كل قرن، مجدد في الدين، مجدد في الجهاد، مجدد في الاقتصاد، مجدد في النظام العسكري حسب الزمان يعني إلى آخره. ولذلك فلا ينبغي نتصور أنه في القرن الواحد في مجدد واحد. أين هذا ذكروا لما شرحوا الحديث، وهذه ناحية كثير مهمة. أستاذي طيب، لفظ الحديث نجدد لهذه الأمة دينها، ذلك من تمام الدين بارك الله فيك. ها؟ من هذا الباب يعني اللفظ يعني لا، لأنه هذا مثلا طريقة الجهاد في هذا الزمان، هل هي طريق جهاد في ذاك الزمان؟ طبعا لا. فإذا هل يبدو اليوم جاهد بالوسائل الحديثة لازم يكون عنده فكر مجدد. وبخاصة أنه هذا التجديد يتعلق بكيف نقيم الصلاة في أثناء الحرب، لأن الإسلام كما نعلم جميعا ما هو يعني رهبانية منفصل عن الحياة تكامل. أيضا أبتدي أذكر لبعض أهل العلم في شرح الحديث ذكروا أنه حرب من يعني هو ليس يقصد فيه الفرد، وإنما يعني جاء نكرة أو شيء من هذا فيشمل أكثر من واحد. هذا لابد منه، لأنه هو عم يقول كل 100 سنة، ما عم يقول بس مجدد واحد، فلازم يكون من بمعنى الشمول. أكل طعامك أبرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. على إيش حطينا أخيرا دكتور بالنسبة لي؟ أسحب الدم يعني عينية ولا نروح لعند الدكتور نضال إذا تعرف؟ لا يزال هناك، هو أنا بعمل الترتيبات إن شاء الله. طيب جزاك الله خير، هذه واحدة. اللي هو ثاني شيخ هذا للأم شيخ، بس توضيحا للسؤال اللي سألته. الإنسان إذا اختلف في أمر يرجع لكتاب الله ومن ثم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا ما وجد الجواب، هل يرجع لقول أحد الأئمة ولا يأخذ يعني هل يخصص أحد الأئمة يتبعه في كل أجوبته، أم ممكن يأخذ أحد الأئمة الأربعة؟ مثلا عندك قضية مسألة الشرط، الإمام مالك يقول إنه الفخذ ليس بعورة، ومستند على ذلك على الحديث إنه عندما سيدنا عثمان نعم رضي الله عنه دخل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ففي حكم كهذا مثلا، أنا الشيء اللي بوجده إنه هذا الشيء أنا مثلا لا أستطيع أن أتقبله، ما بعتبره إنه عورة. في بعض الأخوة يقولون له لا ليست عورة خارج الصلاة فيتبعوا، فشو الطريقة؟ ما في شيء جديد يا أستاذ في الموضوع، القضية بترجع في علماء حواليك ولا ما في علماء؟ إذا في علماء يأتي الجواب الآية السابقة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما في علماء، حينئذ بدك تتبع مذهب من المذاهب المتبعة. لكن هذا الاتباع يرد عليه الإشكال، هل أوردناه على عمنا أبو طاهر وتم يقول ما أدري، والله قضية مشكلة، أنه إذا كان في المسألة الواحدة في المذهب اللي بدك تتبعه في قولين أو ثلاثة، كيف بدك تعرف؟ يرجع نفس السؤال. ولعلك تذكر أنه هو كان عم يتكلم عن المذهب الحنفي، بعيد كلامه تكلمت عن المذهب الثلاثة اللي اختلفوا في المس، قلت لك هاي من هاي اللي بده يعيش على ضوء المذهب الواحد وفي ثلاث أقوال في نفس المذهب، شو بده يرجح؟ كمان هني يأتي نفس السؤال، كيف بده يرجح؟ الترجيح له سبيلين لا ثالث لهما، إما أن يكون المرجح من أهل الترجيح يعني من أهل العلم، وشرحت لك شو معنى من أهل العلم، بيعرف اللغة العربية، بيعرف الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، بيعرف الناسخ والمنسوخ إلى آخره. ما بيعرفها بيجيك الحل الثاني، وهو تتبع مذهب معين أو عالم متخصص في مذهب معين، تثق بعلمه وتسأله. أما أنك أنت ولا زيد ولا بكر يجي هو يقول إن شرح صدري بهذا الكلام أو ما انشرح، هذه قضية ما لها حدود. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل يقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. هلا شوف أنت وضعك، أنا على مثل يقين لو كنت من الجماعة الذين يلعبون كرة السلة مثلا أو كرة القدم، ما بتملك نفسك، راح تميل إلى مذهب مالك، صح ولا لا؟ لكن يمكن أنت حكايتي تحب تتفرج لكن ما بتحب تلعب. مقصود فبتقول ما في ضرورة بالنسبة لك تقول إنه والله الفقر مو عورة، لا الفقر عورة، لكن هون صار معك مثل ما صار في لحم الجمل الصف السني، لأنه قصة عثمان ما يؤخذ منها حكم يخالف قول الرسول عليه السلام ألا وهو الفقر عورة. طيب الفقر عورة حديث له طرق كثيرة، لكن هو في الصحة ليس كحديث عثمان ولا كحديث أنس الذي رواه البخاري في الصحيح. البخاري ذكر حديث أنس في باب الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ حديث أنس طويل، خلاصته أن الرسول لما غزا خيبر هو صحابته كان راكب على فرس، لما فتح خيبر طارد فانحسر الثوب عن فخذه، حتى بيقول أنس حتى رأيت بياض فخذه. هذا الحديث ذكره البخاري في صحيح، ثم ذكر تعليقا يعني بدون إسناد قال وروي عن جرهد وعن ذكر ثلاثة أن الرسول عليه السلام قال الفخذ عورة. قال هو تفقوا منه حديث أنس أسند. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.